ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم. ابلغكم، البلاغ هو انهاء الامر الى صاحب. بلغت ما المكان الفلاني، يعني انتهيت ايه البلاغه، النهايه في الايه، في اداء العباره الجميله ومش عارف ايه بتاع. يبقى ابلغكم يعني انهي اليكم ما ايه، ما حملنيه الحق من منهج هدايه لحركه حياتكم. ابلغكم رسالات ربي، كان يكفي يقول رساله ربي، رساله ربي. ام قال لك اهل الاصليين اي رسول في الامور الثابته يجيب منهج الرسل اللي قبله، علشان ما يقولوش ده جاي مناكر رساله. فاللي قالوا ادم يقوله، واللي قالوا شيس يقوله، واللي قالوا ادريس، وكانت في صحف لشيس ولادريس، فقال برضو انا بقول دي رسالتي ورساله ايه ادريس اللي هو اخلوق وشيس. لابلغكم رسالات ربي، اي كل ما جعله منهجا لاهل الارض من الامور المستقره الثابته، زي ما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به كذا، في الامور المستقره الثابته العقديه والاحكام التي لا تتغير. او رسالات ربي، لان كل يوم يتلقى قسط من الرساله. النهارده جات له رساله يبلغها، والنهارده جات له رساله يبقى. لان لو قال لك الرساله كان يبقى يستنى لما تكتمل البلاغات من الله له ويبقى يقولها. لا، انا ما كل حاجه تجيني ابلغ الرساله، كل حاجه تجيني ابلغ الايه، يبقى رسالات ولا لا. او لان موضوع الرسالات امر يتشعب تشعب ما تحتاجه الحياه من مصالح، ففي رساله للاوامر ورساله للنواهي ورساله للوعظ ورسالة للزجر ورسالة للتبشير ورسالة للإنذار ورسالة للقصص. يبقى رسالات ولا لا؟ يبقى تقول رسالة الأنبياء، يتقول مجموع الرسالة، لأن كل نجم يعتبر إيه؟ يعتبر رسالة. النهاردة رسالتي إيه؟ أقول كذا. بكرة رسالتي إيه؟ أقول كذا. أبلغكم رسالات ربي، أدي بلاغ الرسالة. طب وإيه هو أنصح لكم بها؟ وبلغكم رسالات رب. قال لك لان البلاغ يقتضي تقولهم منهج الله المطلوب منكم كذا وكذا وكذا وكذا، انتهينا يبقى بلغني. وبعدين يقول يا ناس اعملوا بقى، ويرقق قلبهم ويقعد يخاطبهم بالاسلوب وينصحهم اعملوا كده عشان ما يحصلش، اعملوا مش عارف ايه كده. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى النصح امر خارج عن بلاغ الايه، لانه هو كان يبلغ رساله وينتهي. لا، يقعد يحنن قلبهم ويقول لهم تاني مرة ويقول لهم ثالث مرة ويقول لهم رابع مرة ويتلطفوا ايه معهم. فتخد بالك بقى من العبارة القرآنية، وانصح لكم. ما هو النص؟ ايه النص؟ انك تدي للانسان المصلحة في العمل وتجرد نيتك مما يشوهه، هذا النص. قول انا انصحك تفعل كذا، نقول له طيب ده كلام على الاول. بس النصح ده بيختلف، اتنصحه بامر يعود نفعه عليك، تبقى النصيحه متهمه. النصيحه ايه؟ طيب لامر يعود عليك وعليه، تبقى نص وايه. انما لما اقول انا مش نصحتك، انا نصحت لك، نصحته ايه، يبقى النصيحة لا فيها حاجة خاصة بي ولا فيها حاجة، ده النصيحة لمين؟ ليك انت. يبقى فيه فرق بين نصحته ونصحت لك او نصحت له. وانصح ايه لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. اوعوا إيه تفتكر ان اللي بقولوه لكم ده هو كل العلم من الله. لا هو كل علم الله ولا كل ما علمني الله، بل انا عندي اشياء تانية. الاشياء التانية دي لما تتقوا نديكم منها الجرعات. او اعلم من الله ما لا تعلمون، ان هو مبيت لكم التبييت الاولى في الدنيا. ايه هي؟ انه اللي حيكذب يأخذه بجنبه. طبعا التجربة دي ما حصلتش لا في شيس ولا في ادريس، ان اللي يكذب يعمل في ايه. فكلا اخذنا بذنب، منهم من اغرقنا، منهم من خسفنا به الارض، منهم من اخذته صيحه، منهم من رياح بالريح. ما كانتش حاصله قبل مين؟ قال وانا اعلم ان ربنا ايه مدبر لكم، ان اللي هيكذب اللي هيكذب هياخذوا اخذ عزيز مقتدر، او اعلم من الله ما لا تعلمون، ما مش بس على قد ما قلت لكم من الخير، ولكل اخبار بالخير ميلاد وميعاد. وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون،